الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. ليلة القدر سميت ليلة القدر إما لقدرها وشرفها وعظمها عند الله، ولأن الأعمال فيها لها قدر وشرف، وصاحبها يكون له قدر بها بالأعمال، أو لأنها مأخوذة من التقدير لقول الله جل وعلا: يفرق فيها كل أمر حكيم. وقد جاء أن هذه الليلة يقضى فيها كل ما سيقع في السنة، كل ما سيقع في السنة يقدر في هذه الليلة يكتب. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى، قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد: ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب أن لا يتكلوا. ثم اتفقا: والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت: يا أبا المنذر، أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لزر: ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست، ليس لها شعاع حتى ترتفع. هذا الحديث فيه أن ليلة القدر في رمضان في كل سنة، وفيه أنها معينة 27، يعني في السبع الأواخر من رمضان. وتعيين ليلة القدر اختلف فيه اختلاف كثير، من العلماء من قال ما ذكر عن عبد الله بن مسعود، وهو الذي يقول الراوي: فإن صاحبنا يقول: من يقم السنة كلها يصبها، يعني أنها في جميع السنة وليست في رمضان بعينه. احتج على هذا، على ذا القول، بهذه الرواية عن عبد الله بن مسعود وغيره، وقالوا إنها تتنقل في الأشهر، يعني السنة هذه تكون في رمضان، والسنة التي بعدها يجوز أن تكون في شعبان أو في شوال وهكذا. وهذا قول ليس صحيح. وقيل إنها في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت، وهذا أيضا قول غير صحيح. قيل إنها في رمضان غير معينة، في رمضان من أوله إلى آخره، فمن يقم رمضان من أوله إلى آخره يصبها. وهذا أيضا جاءت الأحاديث بأنها ليست لا في العشر الأول ولا في الأوسط، وإنما هي في العشر الأواخر كما سيأتي. قيل إنها في أوتار العشر، وهذا فيه نص سيأتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كونها في الأوتار يعني تكون في 21 و23 و25 و27 و29. هذا إذا كان الشهر 29، ما إذا كان 30 فتختلف، يصبح الأوتار تختلف، وقد تكون العشرة كلها شفع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في وتر من العشر الأواخر، في وتر. معنى ذلك أنه ينظر للوتر، 21 وتر، بالنظر إلى ما مضى لا بالنظر إلى ما بقي، لأن إذا نظرنا إلى ما بقي لا يكون وتر 21، ولكن إذا نظرنا إلى ما مضى يصبح وتر. وكذلك 23 إلى آخر. ومنهم من قال هي في السبع الأواخر، وفي هذا حديث سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان ملتمسا فليلتمسها في السبع الأواخر من رمضان، فهذا أضيق مما مضى. ومنهم من عينها في ليلة معينة وقال هي في 21، ومنهم من قال الثالث والعشرين، ومنهم من قال في الرابعة والعشرين، ومنهم من قال في الخامس والعشرين، ومنهم من قال في السابع والعشرين، ومنهم من قال في التاسع والعشرين، ومنهم من قال هي آخر ليلة من رمضان. وكل هذه الأقوال عليها أدلة، والراجح من ذلك كله أنها تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر. هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر وغيره، أنها تتنقل، يعني أنها هذه السنة مثلا يجوز أن تكون في 21، والسنة التي بعدها يجوز أن تكون في 27، وهكذا. والحكمة من إخفائها حتى نجتهد في طلب هذه الليلة، وهي في الحقيقة ليلة لا يجوز التفريط فيها، لأن العمل فيها كأنه بمنزلة العمل بألف شهر، وهذا عمر آخر للإنسان حقيقة. إذا عمر العمر كله فلا ينبغي أن يفرط فيه، ينبغي أن يلتمسها الإنسان. وليس كثيرا أن يحيي ليالي العشر الأواخر من رمضان محتسبا صابرا يطلب فضل الله جل وعلا ويتعرض له. فذلك أن هذه الليلة جاء أنه لا يسأل الإنسان فيها شيئا إلا أعطاه الله جل وعلا إياه، ما لم يسأل قطيعة رحم أو يتعدى، فلهذا ينبغي الحرص عليه. نعم. وفي هذا أن أبي رضي الله عنه كنيته أبو المنذر أنه يرى أنها في 27، ويقول أن هذا أيضا هو يعلم عبد الله بن مسعود، ولكن كره لأصحابه أن يتكلوا على هذه الليلة، إذا علموها يترك الاجتهاد إما في السنة كلها أو في الشهر، فقال لهم ذلك حتى يجتهدوا في طوال السنة. وفي هذا دليل على أنه يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة، إذا كان فيه مصلحة يجوز، ولكن ليس العلم الذي يحتاج إليه الإنسان في أمور دينه التي لا بد منها، ولكن إذا كان هناك شيء إذا ذكر له قد يمنعه من الاجتهاد، وقد يجعله مثبطا عن العمل، مثل هذا يجوز أن لا يخبر به على وجه المصلحة وليس على كتمان العلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبي قال كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيتي فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال ناولني نعلي فأوراني فدخلت فأتي بعشائه فأرني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال ناولني نعلي، فقام وقمت معه، فقال كأن لك حاجة، قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة، فقلت 22، قال هي الليلة، ثم رجع فقال أو القابلة، يريد ليلة 23. في هذا الحديث والذي قبله حرص الصحابة وأتباعهم على طلب هذه الليلة وتحريه لما فيها من الفضل. وفي ذلك أن الأنصار أرسلوا هذا أحدهم، أرسلوه ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسئلته تشك على كثير منه لأنهم نهوا عن السؤال. لهذا يقول عبد الله بن عمر كان يعجبنا أن يأتي الرجل الغريب العاقل فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع فيستفيد. فذكر أنه ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه ودخل معه فأتي بعشائه فيقول هنا فأراني أكف عنه من قلتي، يعني يخبر عما صنع هو أنه لا يأكل كثيرا لقلتي. وهذا معروف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوع يوما ويشبع آخر، وربما بقي وقتا أو أياما بلا عشاء صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت والله إني لأرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ثلاثة هلة تراها ولا يوقد في بيته نار، يعني يطبخ فيه شيء من الطعام. يقول الراوي فقلت ماذا تأكلون؟ قالت الأسودان التمر والماء. وأحيانا ما يجد التمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة بستة آصع من الشعير عند يهودي، رهنها لأنه لا يجد ما يدفع له قيمة هذه الآصع التي يفرقها في بيوت أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد الخلق. وقد جاء أن الله جل وعلا خيره بأن يعطيه خزائن الأرض، خزائن كنوزها، قال يا رب أجوع يوما وأشبع آخر، فإذا جعت دعوتك وإذا شبعت شكرتك. ولأنه يعرف قيمة الدنيا، يعرف أنها لا قيمة له، لهذا كان يقول مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل دوحة ثم سار وتركه، يعني مثل المسافر الذي تدركه القيلولة وقت الحر عند شجرة فيستظل بها قليلا ثم يسير. وكلنا في الحقيقة هذا مثلنا، ولكن نحن من عباد الدنيا نسأل الله السلامة، كأننا حقيقة لا نؤمن بالآخرة، ولهذا نتعلق بالدنيا بأظفارنا وأيدينا وأسناننا بكل ما نستطيع، ونجعل جهدنا كله في أمور الدنيا. والحقيقة أن الدنيا الإسلام لا يأمر بنبذها والابتعاد عنها، ولكن يأمر باجتناب الحرام فيها، ويأمر بألا تستولي الدنيا على قلبه، وألا تكون هي أكبر همه، فإن القلب يتقلب، ولذلك سمي قلبا، وهو لما استولى عليه. وقد جاء في الحديث أن الدنيا والآخرة ضرتان، إذا ملت إلى أحدهما أضررت بالأخرى، فينبغي أن يكون الذي يضر به هي الدنيا لا الآخرة. ومعنى ذلك أن يكون أهم ما لدى الإنسان دينه الذي هو رأس ماله للدنيا، يجعل الدنيا فدا لدينه، يقدمه أمام الدين، بل حتى ونفسه ينبغي أن تكون فدا لدينه. ولكن إذا قل الإيمان وضعف تنعكس القضية، ولا سيما إذا كثرت الفتن والمحن، فإنه يخشى على الإنسان أن يترك دينه لعرض من الدنيا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا لضعف الدين، لضعف الإيمان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معيشته هذه زيادة في مقامه عند الله جل وعلا، زيادة في مقامه عند الله، وهو صلوات الله وسلامه عليه إمام المتقين وقدوة كل مؤمن يسير إلى ربه جل وعلا، ينبغي أن يكون هو قدوته. فالزهد في الدنيا بألا تستولي على القلب، وإلا إذا كان هذا يعني يخاف على الإنسان أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا، فينبغي للإنسان أن يصلح دنياه التي تقي دينه من أن يبيع دينه، تقيه. ولكن يجب أن تكون هذه الدنيا من حلال، من مطعم حلال، مكسب حلال، لأن أكل الحرام سبيلا إلى أن يكون الجسد الذي يأكل الحرام وقودا للنار، وهو مانع من قبول العمل. أكل الحرام يمنع من قبول العمل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل الذي يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ المعنى أنه لا يستجاب له، وإن كان أشعث، وإن كان غريبا منكسر القلب، وإن كان مبالغا في الدعوة في الدعاء. لهذا يقول يرفع يديه يقول يا ربي يا رب، وهذه من المبالغة التكرار، ومع ذلك يستبعد أن يستجاب له. السبب لأنه يأكل حراما ويلبس حراما وغذي جسده بالحرام، وجاء في الأثر أي جسد غذي بالحرام فالنار أولى به. وقد انتشرت الأمور المحرمة من الربا والغش في البيع وغير ذلك بين المسلمين، والربا من أعظم المحرمات، من أكبر الكبائر، ويقول العلماء إنه مجرب لسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. إذا كان الإنسان يتعاطاه تكون خاتمته سيئة. الله جل وعلا أخبر أن الذي لا ينتهي عن الربا بعدما جاءه تحريمه أنه محارب لله ورسوله. ثم أنه لما دخل عليه وقدم العشاء دعاه إليه إلى عشاء، ففي هذا دليل على عدم التكلف وعدم طلب الشيء الذي ليس عند الإنسان. إذا جاءه الضيف يقدم ما لديه، هكذا الذي ينبغي. أما يتكلف يذهب يتدين يستدين ويتسلى وما أشبه ذلك فلا ينبغي، بل يقدم ما لديه والله يعذره في ذلك، هذا جهده. ثم في هذا أن طلب الشيء العادي من الإنسان إذا كان يعرف أنه يستجيب لذلك ويفرح به أنه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يناوله نعليه، ائتني بنعليه، فلا يدخل هذا في المسألة المذمومة، خدمة الرجل الشريف التقي إذا كان الإنسان يحب ذلك فإنه لا بأس به لمن يخدم. وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا عرف ممن قصده لو حاجة أن يبدأه بذلك، فيقول كأن لك حاجة، لأن بعض الناس قد يستحي أن يسأل الحاجة. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم كأن لك حاجة، فقال أجل يا رسول الله، فذكر حاجته وهي أنه أرسل ليسأل عن ليلة القدر. وفي هذا دليل على أنها ليست معينة في ليلة من الليالي، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أي ليلة هذه، فقال 22، فقال هي في هذه الليلة، ثم بعد ذلك عاد إليه وقال أو في القابلة، يعني التي بعدها. وفي ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عينها تماما، حيث تردد بين هذه أو التي بعدها. وبهذا استدل من استدل على تنقلها في ليالي العشر، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إنني بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنك كيف كان أبوك يصنع؟ قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. في هذا الحديث كما سبق الحرص على طلب هذه الليلة، وأن الإنسان إذا كان مشغولا بأمور من أمور الدنيا لا ينبغي أن تشغله عن الفضائل في الأزمنة والأمكنة، بل يجعل له وقتا يعينه ويتحرى الوقت الفضيل فيتخلى به لربه جل وعلا ويتفرغ به، وإن كان ليلة مثل ما ذكر في هذا الحديث. وقوله أنه كان في البادية يعني أنه ليس في المدينة، وقوله أنه كان أيضا يصلي يعني أنه يصلي بقومه في باديته ولا يترك التهجد، ولكنه يريد فضل المكان ويريد أن يكون في هذا المكان الفضيل إذا حصل الزمن الفضيل، فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة تراني أنزل إلى هذا المسجد، ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن ينزل ليلة 23. وهذا يؤيد السابق ما سبق بأن ليلة القدر هي ليلة 23. والسؤال بأنه كيف كان يصنع، كان يتقدم الليلة بوقت يدخل المسجد حين يصلي العصر فيبقى فيه لا يخرج إلا لحاجة ضرورية من قضاء الحاجة، نقض الوضوء أو تجديد الوضوء وما أشبه ذلك، فيبقى فيه طوال ليلته حتى يصلي الفجر. وهذا لأن الله جل وعلا أخبر أن ليلة الفجر ليلة القدر تستمر من أول الليل حتى مطلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهت. وفي هذا دليل على أن مبدأ الليل من غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر وليس طلوع الشمس، وهذا هو الليل الشرعي. فإنه لو مثلا نذر أن يقوم ليلة، يقوم لله جل وعلا ليلة، فإنه عليه أن يقوم حسب ما لا يخل بعبادته الفرض من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لأن هذا هو الليل الشرعي. وفي هذا أيضا حرص السلف على تحري الخير وطلبه، وأن وإذا كان من يعرف شيئا من ذلك يسأل حتى يدل على العمل الفاضل والأجر الكثير. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، وفي سابعة تبقى، وفي خامسة تبقى. التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والالتماس هو التحري، التمس الشيء إذا تحراه. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عينها في أي ليلة، هذا إذا كانت ثابتة، يعني إذا كانت في ليلة ثابتة لا تتغير. قد سبق أن المحققين من العلماء يرون أنها تتنقل في ليالي العشر. وفي هذا أن أحرى ما تكون في الوتر، وأن الوتر ينظر إلى الباقي لا إلى الماضي. سابعة تبقى يعني أنها في 23، أو خامسة تبقى خامسة، سابعة تبقى أو خامسة تبقى تكون في تاسعة تبقى في 21، إما 21 أو 23، أو تكون في ثالثة تبقى تكون في 27. وهذه يقول كثير من العلماء أحرى ما تكون ليلة القدر، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلاف كثير على حسب التحري والنظر، وهم يصبرون من ذلك الأدلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء أنها صبيحة تلك الليلة تطلع الشمس ليس لها شعاع، تطلع بيضاء لا شعاع لها، وهذا من العلامات. وجاء أن ليلتها تكون ليلة مليحة لا حارة ولا باردة، وجاء أن ليلتها لا تنبح الكلاب، وجاء أنه لا يرمى في تلك الليلة بالشهب النجوم، فكان الناس يتحرونها بمثل هذه العلامات. ومن ذلك إجابة الدعاء، فإنهم يتحرونها إذا دعا داع بأمر عظيم ثم استجيب له، ولكن هذا ليس دليلا، لأن الاستجابة قد تكون في غير ليلة القدر، والله جل وعلا يستجيب لعباده دائما. على كل حال، مثل ما مضى طلبها في العشر الأواخر ليس كثيرا، فعلى الإنسان إذا كان حريصا أن يطلبها في جميع العشر. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها فخرج ليخبر أصحابه بها بعينها، فتلاح رجلان فأنسيها، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فأنسيتها، وعسى أن يكون خيرا لكم، كن هذا خيرا لنا. والمعنى أنه خيرا لنا حتى نجتهد في جميع العشر طالبين لهذه الليلة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فقال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء، أثر الماء والطين من صبيحة 21. وفي هذا الحديث دليل على أنها ليلة 21، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال: ولقد رأيتني صبيحتها أسجد في ماء وطين، فمثل ما ذكر في الحديث. فلما صلى الفجر وقد خرت أمطرت السماء وخر السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين، فرأى أبو سعيد على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من أثر سجوده، فاستدل بهذا على أنها تلك الليلة. ولكن عند الذين يقولون أنها تتنقل لا تثبت، تكون كل سنة في ليلة من ليالي العشر الأواخر. وفي هذا أن السجود في الماء والطين الصلاة لا بأس به، بل يكون ذلك أبلغ في الخضوع لله جل وعلا والذل له، لأن أشرف ما في الإنسان وجهه، فهو يضعه في الماء والطين يعثره خضوعا لله وذلا له. ولهذا يقول العلماء: ينبغي للمصلي أن يسجد على التراب وألا يتحاشى التراب من وجهه، ذلا لله وخضوعا له، لعل الله يرحمه جل وعلا. لكن لا بأس الصلاة على الفرش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي على ذلك. ثم في هذا الاعتكاف، والاعتكاف هو الاحتباس في المسجد وعدم الخروج تعبدا لله ليل نهار. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الوسط من رمضان، واعتكافه يتحرى ليلة القدر يطلبه، وقد اعتكف العشر الأول منه، ثم العشر الوسط، ثم بعد ذلك أمر أن يعتكف العشر الأواخر، وتبين له صلوات الله وسلامه عليه أنها في العشر الأواخر. وفيه أن المعتكف إذا انتهى الوقت الذي يعتكفه، إذا غربت الشمس فقد انتهى وقته، إذا غربت الشمس من آخر يوم، إذا كان يعتكف عشرا، إذا غربت الشمس يوم العاشر فقد كمل له اعتكافه. ومعنى ذلك أن الليلة المقبلة ليست لليوم هذا، وإنما هي لليوم الآتي. هذا هو المعروف، وهو الذي دل عليه هذا الحديث وغيره. فمعنى ذلك أن الليالي تسبق الأيام، الليالي تسبق الأيام، فاليوم يوم الليلة بعدها، والليلة قبله، قبل اليوم. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. استثنى من هذا كون الليلة تسبق اليوم يوم عرفة، يوم عرفة ليلته التي بعده، فمن مثلا وصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وصار في عرفة من ظهر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فقد تم حجه، إلا أنه يجب على الإنسان أن يجمع فيها بين الليل والنهار، وإذا لم يجمع بين الليل والنهار فإنه يلزمه فداء. فالمقصود أن هذه الليلة تستثنى من ذلك، أما ما عدا هذا فالليلة قبل اليوم. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت يا أبا سعيد: إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. في هذا أنها تلتمس في الأوتار من العشر الأواخر، وقد مضى أن العشر إذا كانت كاملة يعني الشهر إذا كان 30 فإن العشر تكون كلها أشفاع شفع إلا بالنظر إلى ما مضى، أما إذا كانت 29 فتكون أوتارا. هذا قول، ولا والقول الثاني أنه لا ينظر إلى هذا، السبع التي تبقى إذا ذهب 3 بقي 7 فتكون وتر وإن كان 10، وإذا مضى 5 بقي 5 فهذا وتر، وإذا مضى 1 بقي 9 فهذا وتر. ولكن إذا كان 29 فتكون مثلا الباقية 8 في 21، إذا مضى 1 يكون يبقى 8، وإذا مضى 3 يبقى 6 الباقي 6 وليست 7، وإذا مضى 5 الباقي 4، فمعنى ذلك أنها تنعكس يعني يصبح الباقي شفعا إذا لم يكمل الشهر، فينظر إلى الماضي يكون الماضي وتر والباقي شفع. قال باب من روى أنها ليلة 17. هذه رواية غريبة، وهي قول لبعض السلف، لأن 17 هي ليلة الفرقان، هي الليلة التي وقعت فيها موقعة بدر، والتي فرق الله جل وعلا فيها بين الحق والباطل، من أجل ذلك قالوا هذا، وإلا النصوص صريحة وواضحة في أنها في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان، وليلة 21، وليلة 23، ثم سكت. هذا الحديث قال إنه قبل أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد علم فيما بعد أن ليلة القدر في العشر الأواخر فتعين ذلك. نعم. قال باب من روى في السبع الأواخر. وهذا فيه حديث سيذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمون أنها في السبع الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت، هي في السبع الأواخر من رمضان. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. قال باب من قال 27. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. هذا تعيين لها بأنها ليلة 27، ولكن الأحاديث التي مضت فيها أنها تلتمس في العشر الأواخر، وهذا مثل ما مضى في الحديث الذي يقول هي ليلة 23، ذلك الحديث عين أنها في 3 وهذا عين أنها في 27، وهذا هو عمدة الذين يقولون إنها تتنقل، فيجوز أن ذاك في سنة وهذا في سنة، يعني ذاك الحديث قيل في سنة وهذا الحديث قيل في سنة أخرى، يعني أنها كانت في تلك السنة 23 وفي سنة أخرى على ما في حديث أبي سعيد في 21 وفي هذه السنة مثلا في 27، فهذا الذي حمل بعض العلماء على حمل هذه الأحاديث عليه على أنها تتنقل، وبذلك تصبح الأحاديث متفقة ما فيها خلاف. نعم. قال: باب من قال هي في كل رمضان. نعم. قال: حدثنا حميد بن زنجوي النسائي قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان. قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، أنه موقوف، فهو من قول عبد الله بن عمر، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يعرف أنها في العشر الأواخر، فهذا كقول عبد الله بن مسعود: من قام السنة أصاب هذه الليلة، فهو يقول إنها في رمضان، وقد صدق في رمضان، ويريد بذلك أن يجتهد السامع، يجتهد في القيام في رمضان كله، في رمضان كله، لأن هذا أكثر للأجر وأعظم إثابة، خلاف ما إذا عين له وقتا معين فإنه اقرأ القرآن في 20. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 15. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 10. قال: إني أجد قوة. قال: اقرأ في 7 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود: وحديث مسلم أتم. هذا حديث متفق عليه، ولكن الأولى أن يذكر في أول الباب فضل القراءة، قراءة القرآن، حتى يكون في ذلك دافع وحاد ومرغب للقراءة، لقراءة القرآن. والحديث في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال: إن بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا شيء عظيم جدا. قال مثلا: كل حرف فيه 10 حسنات من القرآن. والقراءة أيضا ينبغي أن تكون بأدب، تدبر، تعقل، ويستشعر في قلبه أن هذا خطاب الله له، أن الله يخاطبه، وهذا شرف عظيم، شرف للعبد عظيم، كون ربه جل وعلا يخاطبه في هذا الخطاب، فليتفهم خطابه وليتأدب عند تلاوته. وللتلاوة آداب ولها شروط، وأهم ذلك أن يتدبر كلام الله ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويخشع عند القراءة، فإنه بذلك يزداد إيمانا. ثم إن هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمرو لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم سألك بما كم يوم يقرأ القرآن، قال: بشهر. فقال: أجد أقوى، إني أجد قوة، يعني أستطيع أن أقرأ بأقل من هذا. فقال: أقرأه 20 يوم. فقال: إني أجد قوة. فقال: أقرأه 15 يوم. قال: إني أجد قوة. قال: أقرأه 10. قال: إني أجد قوة. قال: أقرأه 7 ولا تزد على ذلك، يعني لا تنقص من 7. وجاء في بعض ألفاظه أنه قال: لا فقه القرآن من قرأه في أقل من 7. المطلوب الفقه، التدبر، التفهم، ومعنى ذلك أنه أن القرآن يحزب 7 أحزاب، وهذا الذي مشى عليه السلف من الصحابة وغيره، حزبوا القرآن، جعلوه 7 أحزاب، كل يوم يقرأ حزب، وقسموه سور، قسموه يقولون 3 سور و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. هذه سبعة أحزاب. هكذا كان. وعلى هذا يصبح أول المفصل سورة قاف على هذا العدد إذا أسقطت سورة الفاتح. هم يسقطونها لا يذكرونها، لأن الثلاث البقرة وآل عمران والنساء. المقصود أنه ينبغي للإنسان أن يتعاهد القرآن بذلك، فإذا لم يقرأه بالسبع يعني يحزبه هذا التحزيب، كل يوم يلزم نفسه بأن يقرأ جزءا من سبعة أجزاء من القرآن، فعليه أن يزيد يقرأ بالعشر، يعني كل يوم يقرأ ثلاثة أجزاء مثلا. فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يقرأ كل يوم جزئين، فإن لم يستطع هذا فلا أقل أن يقرأ كل يوم جزء فيختمه في شهر. وهذا خير كبير وفضل عظيم. إذا ختم الإنسان القرآن في الشهر في كل شهر فإنه يتحصل على أجر عظيم، لأن كل حرف فيه عشر حسنات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في شهر، فناقصني وناقصته، فقال صم يوما وأفطر يوما. قال عطاء واختلفنا عن أبي فقال بعضنا سبعة أيام وقال بعضنا خمسة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من المجتهدين العباد الذين يجتهدون في العبادة، وقد جاء في سبب هذا القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم كم تقرأ القرآن، ومعه ذكر الصلاة، أن والده زوجه زوجة فبقي وقتا فسأل الوالد يعني عمرو بن العاص سأل الزوجة كيف زوجك، فقالت نعم الرجل ولكنه لم يعمل شيئا نحونا، ففاتحه في ذلك وقال له إنه لا ينبغي لك أن تجتنب زوجتك، فشكاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يمتثل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام، لأنه كان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل، ما عنده وقت يجلس مع زوجته، النهار صائم وفي الليل قائم. وقال له اقرأ من القرآن كل يوم جزء، كل ليلة جزء منه. ثم لم يزل يزيد يطلب الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ما سمعنا. قال له اقرأ القرآن في سبع وصم يوم وأفطر يوم. قال له إني أجد أفضل من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك. وقال له لا صام من صام الدهر، يعني صيام الدهر كله ما يصوم، وقد أرشده إلى هذا. قال إذا صمت من كل شهر يوم من كل شهر ثلاثة أيام فقد صمت الدهر كله، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثاله، فثلاثة أيام عن ثلاثين يوم مثلا، كل ثلاثة أيام عن ثلاثين يوم، هذه السنة كله السنة كله. فلما لم يقبل ذلك وازداد تأسف في آخر حياته رضي الله عنه، لأنه قال له يا عبد الله لعل الحياة تطول بك فتعجز عن هذا، وهذا أمر لا ينبغي. كل الإنسان يفعل العبادات ويجتهد ثم يتركها فيما بعد أو يقللها، لأن هذا فيه السآمة والملل عن فعل العبادة، وهذا لا ينبغي. ينبغي الإنسان يكون في زيادة خير دائما يعكس أمره. فكان في آخر حياته يتأسف يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى ذلك، لأنه ليس باستطاعته أن يترك ما كان يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده من الصيام والقيام والقراءة. ما كان يرى نفسه أنه يرى لنفسه أن يستبيح ذلك، بل هذا كبير عليه. فلهذا كان كان يقول ذلك. وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يقتصد في العبادة، ألا يوقع نفسه في شيء قد يشق عليه فيما بعد، وأن يحتاط لذلك، مع أنه ليس حرام على الإنسان أنه إذا فعل شيئا من العبادة أنه من العبادة التي هي نفل أنه يترك فيما بعد، هذا يجوز له، ولكن السلف لا يرون هذا سائغا لهم، لأنه مثل ما مضى يشعر بأن عنده رغبة عن الخير وعنده سآمة فعل الخير. وشأن المؤمن أن يكون يومه هذا أفضل من أمسه، هذا الذي ينبغي، يومه أفضل من أمسه والغد أفضل من اليوم هكذا، فكيف إذا أصبح ينقص مما فات، فهذا يرون أنه انتكاس، فكانوا يستعظمون ذلك. وإلا هذا ليس حراما، الله جل وعلا لم يوجب علينا إلا صيام شهر رمضان والصلوات الخمس فقط، هذا هو الواجب علينا، هذا هو الذي يعاقب الإنسان إذا تركه أو ترك شيئا منه. أما الصلاة النفل والصوم النفل فهو تطوع، والمتطوع أمير نفسه.